وقد ركبت الحمار ولبست الشملة. لا العبارة هناك ثانية عندنا في النسخة اللي يقرأ منها. أيوة. مباشرة تكونون في التيه ما في الثاني. يقولون لي تكونون في التيه. وقد ركبت الحمار ولبست الشملة وقد حلبت الشاة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. وهذا يعني التيه هو التكبر والتعالي. يعني قال تقولون لي تكونون في التيه. يعني معناه أن يعني بعض الناس قد يصف البعض بأنه يعني عنده شيء من التيه أو التكبر، وقد اتصف بصفات ليست من شأن المتكبرين، وهي حلف الشاة. ركبت الحمار. ركبت الحمار. ولبست الشملة. ولبست الشملة. وحلبت الشاة. وهو لباس يعني غليظ. وحلبت الشاة. وهذه أمور لا تكون ممن يكون صاحب تيه أو موصوفا بتيه. وقد حلبت الشاة. ركبت الحمار ولبست الشملة وحلبت الشاة. وقد قال لا في نسخة الشارح يقول يقولون لي فيتي في نعم يعني بدل وهذا هو الذي يناسب الكلام اللي في آخر قد حلبت وفعلت وفعلت اللي اتهموه بالكبر. نعم نعم كان أحد قال فيه هذا الشيء. قال حدثنا علي في آخره في آخر الحديث الشيخ وقال صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء. وقد قال مثلا من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء، يعني كل إنسان يعني يحلب الشاة ويركب الحمار ويعني يلبس يعني الألبسة اللي هي ليست مشهورة وليست يعني ثمينة، هذا لا يقال إنه صاحب تيه. قال حدثنا علي بن عيسى البغدادي هو مقبول أخرجه الترمذي عن شباب بن سوار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن إبراهيم محمد بن عبد الرحمن إبراهيم محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ثقة أخرجه أصحاب الستة عن القاسم بن عباس القاسم بن عباس هو ثقة أخرجه مسلم وداود الترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه وهذا من نسل أبي لهب. القاسم بن عباس من نسل أبي لهب يعني عام النبي صلى الله عليه وسلم. عن نافع بن جبير بن مطعم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. تنبيه على الطلاب المطلوب من الطلاب الذين كانوا يأخذون المساعدات أن كل واحد منهم له يكتب ورقة صغيرة يكتب عليها اسمه وبلده وتوقيعه ويعطيها لمن أمامه حتى تصل إلى الأمام. الأخ عبد الحكيم يقول الورقة اللي ما فيها توقيع لا تعتبر. أي نعم لا بد من التوقيع. يقول أحسن الله إليك الآن ركوب الحمار من صارم المروءة. لا الآن يعني أصلا ما هناك الحمار إذا كنا نستعمل يعني جاء شيء يغني عنه إذا جاء شيء يغني عنه الناس الآن ما يحتاجون إليه وما يحتاجون إليه. نعم الناس اللي يكونون في أماكن ما تصل إليها السيارات يستعملونه في جبال وفي أماكن عالية لا تصل إليها السيارات. نعم الناس الآن الإنسان لو يفعل بدل السيارة يعني الناس ينتقدونه لا شك لأنه ما هو الآن مركوب ليس من مركوبات. هو يريد أن يرفع عن نفسه الكبر. نعم يريد أن يرفع عن نفسه الكبر. عبد الكبر يعني يرفع عن نفسه في أمور أخرى غير هذا في أمور غير هذا لأن الإنسان يعني لو يعني يفعل هذا والناس الآن ما يعرفون الحمير ولا

عليه أن يعامل الناس مثل ما يحب أن يعامله له. قال حدثنا أبو كريب عن قبيصة بن الليث الكوفي وهو صدوق خرج الترمذي عن مطرف مطرف بن طريف ثقة أخرج أصحابه الستة عن عطاء عن أم الدرداء عطاء بن أبي رباح عطاء بن نافع الكيصاراني عطاء بن نافع الكيصاراني الكيصاراني ثقة أخرج البخاري المفرد وأبو داود الترمذي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثني أبي عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب وعبد الله بن إدريس هو ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي ثم ورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن يسأل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة يعني الأعمال التي يقول الجنة وأصحابها يقولون الجنة كثيرا يعني فقال تقوى الله وحسن الخلق يعني أنه يعني يقوم بأداء حق الله ويقوم بأداء حقوق الناس يعني خلقهم بأخلاق حسنة وهذا يعني من مثل حديث أبي ذر الذي تقدم اتقن الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فهذا فيه أداء حق الله وتقوى وفيه أداء حقوق الناس وهي المعاملة الطيبة فسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج وذلك أن الفم فيه اللسان وهو الذي يوقع المعاطب والبهادف كما جاء في الحديث نسية النبي صلى الله عليه وسلم من معاذ بن جبل قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قال نعم قال أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لما أخذون بما يتكلم به قال فكلت أمك يا معاذ وأن لكب الناس في النار على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وكذلك الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يضمن لي ما بين رجليه وما بين فكيه أضمن له جنة يعني ما يضمن لسانه فرجه يعني يحفظ لسانه فلا يتكلم إلا بخير ويحفظ فرجه فلا يستعمله إلا فيما أحل الله ولا يستعمله فيما حرم الله الفم فيه اللسان وفيه مسلك الطعام حيث يعني يأكل الحرام ويعني والفرج بأن يترك أو يبتعد عن كل ما حرم الله استعماله فيه ولا يستعمله إلا في ما أباح الله من الزوجة وملك اليمين كما قال الله عز وجل والذين في الفروج حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك يعني وراء هذين الشيئين فكل شيء وراء هذين الشيئين وهم الزوجة وملك اليمين فهو من العدوان. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء عن عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج أصحاب الستة عن أبيه وأبوه ثقة أخرج أصحاب الستة عن جده جده مقبول أخرج له أخرج المفرد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أبو وهب عن عبد الله بن المبارك أنه وصف حسن الخلق فقال هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى هذا يعني بيان وتعريف من عبد الله المبارك مروى رضي الله عنه لحسن الخلق فقال بسط الوجه يعني عنده الطلاقة والبشر والتبسم وبذل المعروف وكف الأذى بذل الندى وكف الأذى يعني يبذل الخير ويكف الشر يعني خيره حاصل وشره مكفوف ممنوع ومأمون منه يصير الخلق بعكسه البخل والأذى الشح والبخل والأذى وأما حسن الخلق فهو طلاقة الوجه البشر وبدل المعروف يعني سواء كان يعني مالا أو غيره وكف الأذى أي نوع من أنواع الأذى يعني سواء كانت قولية أو فعلية سواء كان ذلك بالقول أو الفعل. وهذا أثر عن عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي هو ثقة خرجه مسلم أصحاب السنن عن أبي وهب وهو صدوق محمد بن مزاحم المروزي صدوق ولا الترمذي عن عبد الله بن مبارك المروزي وهو ثقة خرجه أصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإحسان والعفو. والله تعالى على ما صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول السائل هل هناك ميزان واحد ام عده موازين يوم القيامه؟ يبدو أنه ميزان واحد والله على كل شيء قدير. وهذا الأخ يسأل عن الاستمناء ما حكمه؟ هو حرام لأنه داخل تحت هذه الآية لأن الله عز وجل قال والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن يبتغى وراء ذلك فهو مما وراء ذلك فهو عدوان هو مما وراء ذلك فهو عدوان. فهذه الآية تدل على تحريمه لأنه خارج عما أحل الله الذي هو محصور في زوجة وملك اليمين ومن عدا ذلك فإنه محرم وعدوان. والإنسان الذي يكون عنده قوة في الشهوة فالعلاج ليس هو الاستمع العلاج هو الصوت الذي يرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله لأن أشار الشباب من استطاع منكم الباءة فليتجود فإنه أحسن الفرج وأغض البصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا هو العلاج النبوي. مر معنا في حديث عبد الله مسعود لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ويدخل النار يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. في أسناد شعبة يروي عن أبان بن تغلب عن فضيل بن عمرو. الأخ ينقل يقول سئل الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه ميزان الاعتدال عن أبان بن تغلب الكوفي فقال الذهبي عنه شيعي جلد لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته. الذهبي يقول شيعي جلد لنا صدق لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته. في طريقة ثانية إلى الوراء أو طريقة ثانية بحديث مسؤول جمع طريقين ليس الطريق الوحيد. أول أبو هشام الرفاعي عن الوحي بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن عبد الله مختصر لم يذكر الرجل إن رفيقا يقول قولي هذا من الأعمش لا أبدا في الصحيح نواه جميع الجمال في الصحيح. هو يشكل عليه يقول شلون لأنه هو مخرج له في مسلم الأربعة هذا أبان الأربعة أخرجه مسلم وأصحاب السنة فهو مستسلم يقول شلون كذا هي في طريق له مسلم وأصحاب السنة هذا والذهب يقول في هذا المقولة لأنها كما هو معلوم أصحاب البدع يعني منهم أن يكون يعني بدعة ما لها علاقة في صدقه وفي ثقته يعني عنده سوء من ناحية البدعة ولكن يعني عنده صدق فمثل ما قال لنا صدقه عليه بدعته ثم ايضا قضيه من قضيه الانفراد يعني في طريق اخر نفس الحديث جاء من طريق اخر معلوم ان البخاري ومسلم عندهم يعني في يعني الرجال ما في كل مكان يعني بسبب البدعه والبدعه يعني قالوا انه اذا لم يكن داعيه الى بدعته ولم يروي لم يكن راويا ما يقوي البدعة أما إذا كان روى ما يقويها وكانت رواية تتعلق ببدعته

وغالب التمثيل انما يؤتى به للاضحاك وهو يبني على الكذب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.